عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berjuanglah kalian melawan kaum musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Daud.